باب المحرمات في النكاح. نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح: وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا هم بعد. قال باب المحرمات في النكاح، يعني النساء التي يحرم الزواج بهن، وهن قسمان، يعني انقسمن إلى قسمين: محرمات إلى أبد، يعني أبد الأبد، كالأم كالأخت كالبنت. وش تقول؟ الأنساب كلهم، كل أنسابك، الأصول والفروع والحواشي كما مر في كتاب المواريث. الأصول الأم والجدة وصاعدة، الفروع البنت وبنت البنت ونازلا، والحواشي العمة والخالة، هؤلاء المحرمات إلى أبد. قالوا محرمات إلى أمد، أمد يعني إلى مدة معينة فقط، كالجمع بين الأختين، إن طلقت الأولى أو ماتت لك الزوجة الثانية، الجمع بين العمة بين الزوجة وعمتها ما تجمع بين، لكن إذا طلقت الزوجة لك أن تتزوج العمة، وهكذا الخالة لا يجمع بين الزوجة وخالتها. نعم، فالمحرمات المحرمات إلى الأبد سبع من النسب، سبع من النسب يعني أنسابك أنت. نعم، وهن الأمهات وإن علون، علون يعني الجدات، الجدة وصاعدة. نعم، والبنات وإن نزل، البنات البنات وإن نزل يعني بناتك من ابنك أو بناتك من بنتك. نعم، والأخوات مطلقا، مطلقا يعني الشقيقات أو لأب أو لأم مطلقا، أو من الرضاعة كما سويت. نعم، وبناتهن يعني بنت أختك الشقيق أو بنت أختك لأب أو بنت أختك لأم، لأنك أنت الخال. نعم، وبنات الإخوة، وبنات الأخوة أنت العم لهن. نعم، والعمات، والعمات عماتك أنت أو عمات أبيك أو عمات أمك. نعم، والخالات، والخالات أيضا خالاتك أنت أو خالات أبيك أو خالات أمك. نعم، أو لأحد أصولهم. نعم، يعني لك أنت أو لأصولك، خالتك أو خالة أبيك كل محرمات عليك، خالتك أو خالة أمك بس كل محرمات عليك، خالتك أو عمتك أو عمة أبيك، عمتك أو عمة أمك، هؤلاء كلهم محرمات. نعم، وسبع من الرضاع نظير المذكورات. نعم، وسبع من الرضاع، الرضاع حكم النسب تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء في الصحيحين، يعني أمك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة، بنتك من الرضاعة، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، وأربع من الصهر، وأربع من الصهر، الصهر يعني الزواج، المصاهرة يعني الزواج النكاح، وهن، وهن أمهات الزوجات وإن علوا. نعم، أم زوجتك أو جدة زوجتك تحرم عليك. نعم، وبناتهن، لكن أم الزوجة، أم الزوجة إذا عقدت على البنت، إذا عقدت على البنت دخلت بها أو لم تدخل بها وطلقت البنت تحرم عليك أمها أبد الأبد، عرفت كيف؟ لكن لو عقدت على الأم، عقدت على الأم وما دخلت على الأم، إلا ما دخلت ثم قلت الأم كبيرة لماذا لا أتزوج البنت، أنت ما دخلت إلى الآن، إن طلقت الأم لك أن تتزوج البنت. بكره المسألة، إذا عقدت على البنت، عقدت على البنت سواء دخلت بها أو لم تدخل بها، الأم محرم عليك أبدا، أمها أبدا. أما العكس، إذا عقدت على الأم ثم يعني ندمت قلت أن الأم كبيرة في السن وأنت ما دخلت إلى الآن ما دخلت بها، لا، إذا دخلت لا تحرم، إن دخلت في الأم حرمت أبد الأبد، لكن إذا لم تدخل بها وطلقتها لك أن تأخذ البنت. نعم، قال رحمه الله: وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن. نعم، يعني الربيبة بنت الزوجة ربيبة، بشرط إذا دخلت بالزوجة، إذا دخلت بالزوج هذه الربيبة. نعم. وزوجات الآباء وإن علون. وزوجات الآباء، زوجة أبيك سواء كانت يعني مطلقة أو مات الأب، إن طلقها الأب هي محرمة عليك، إن مات الأب هي محرمة عليك، يعني هي يعني أنت محرم لها على كل حال، زوجة الأب. نعم. وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع. كذلك زوجات الأبناء وإن نزل، زوجة ابنك حتى لو طلقت محرمة عليك من نسب أو رضاع، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية إلى آخرها، يعني في آية النساء في ذكر المحرمات. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب. نعم عليه. يعني أن الرضاع كالنسب تماما في الحكم، تماما، ليس هناك خلاف، عمتك في الرضاع كعمتك من النسب، خالتك من الرضاع كخالتك من النسب. لو أن امرأة أرضعتك أخت هذه المرأة خالة لك من الرضاعة، زوج المرأة هذه أبوك من الرضاعة، أخته عمتك من الرضاعة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: أما المحرمات إلى أمد. إلى أمد يعني إلى وقت قصير، وقت محدد. نعم. ومنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. هذا الأول، ما يجمع بينهما، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لكن لو طلق المرأة له أن يأخذ عمتها، لو طلق له أن يأخذ خالتها. نعم. مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. نعم، كذلك ما تجمع بين الأختين إلا أن تموت هذه الأخت أو تطلق لك أن تأخذ الثانية. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع. نعم، الحر ما يجمع أكثر من أربع، لو أسلم عنده أكثر من أربع يختار أربع ويطلق البواقي. نعم. ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. نعم، لا، العبد على نصف الحر يجمع بين زوجتين فقط. نعم. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم، أما ملك اليمين له أن يطأ ما شاء، عشرة، مئة، له أن يطأ ما شاء. لكن الآن لا يوجد ملك يمين فيما أعلم، الآن لا يوجد. نعم. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق البواقي. نعم، إذا كان كافرا وأسلم عنده أختان يخير بينهما، إذا عنده أكثر من زوجة كان أحد عنده عشرة تخير النبي صلى الله عليه وسلم اختار أربعة وطلق البواقي. نعم. قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم، المحرمة يحرم الزواج بها إذا عقد عليها هذا العقد غير صحيح، وبعد انتهاء النسك يعقد عليها من جديد، يسمى تصحيح النكاح. تصحيح النكاح إذا عقد على محرمة يصحح النكاح مرة أخرى. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، والمعتدة من الغير إما معتدة بطلاق أو معتدة بوفاة، لا يجوز له أن يعقد عليها حتى تنتهي هذه العدة، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل، إن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض بثلاث أشهر، وإن كانت من وفاة، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل بأربع أشهر وعشرة أيام. نعم. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم، الزانية لا ينكح إلا زاني، كيف؟ لكن لو تابت توبة صحيحة جاز للمسلم أن يتزوجها بقوله حتى تتوب. نعم. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. نعم. نعم، قال: وتحرم مطلقتها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة، اسمه زواج رغبة، يتزوجها وهو راغب فيها، وليس زواج تحليل. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات حرمت عليه، يسمى بنون كبرى، سيأتي في كتاب الطلاق بنون كبرى، لا تحل له في الحال هذه حتى تنكح زوجا غيره، وشرط ذاك الزوج أن يأخذها رغبة فيها، ثانيا أن يدخل بها ويجامعها. لو عقد عليها ومات ما تحل الزوج، لو عقد عليها وطلقها قبل الجماع ما تحل الزوج حتى تذوق عسيلته كما جاء في الحديث امرأة رفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. نعم، لكن لو أنه ملك أختين، شرى أختين، إذا جامع إحداهما يحرم عليه جماع الثانية حتى يبيع هذه، إذا باعها عرف كيف له أن يجامع أختها. قال: ويجوز الجمع بين أختين بالملك، يعني ملك اليمين، تسمى السرية، السرية بضم السين، السرية. عندنا سرية، سرية، سرية، ثلاثة. السرية الكتيبة من الجيش، السرية الكلام الخفاء، والأسر النبي لبعض أزواجه حديثة خفاء يعني، عرفت كيف؟ وأما السرية بالضم هي ملك اليمين، السرية سميت سرية لأنه يأتيها سرا، فسميت سرية. فإذا تزوجها، عفوا، إذا وطأها يحرم عليه الأخت، أختها، إلا إذا باعها. فإذا باعها تستبر بحيضة، يعني تحيض حيضة واحدة قبل إيش أن يطأها ذاك الرجل. قال: أو تزوج لها بعد الاستبراء، استبراء يعني بحيضة واحدة حتى نتأكد أن الرحم ليس فيه حمل. نعم. قال رحمه الله: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس نعم. رضاعات. الرضاع هو مص الثدي، مص الثدي في الحولين، هذا الرضاع هو مص الثدي في الحولين. قال: ما كان قبل الفطام، يعني في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أما بعد الحولين ما يسمى رضاع كرضاع الكبير. المسألة التي فيها خلاف مهجور، خلاف مهجور، فإن جمهور العلماء يرون أن رضاع الكبير ليس بصحيح، لا ما يصح للآية: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والأحاديث كثيرة أن الرضاع في الحولين فقط، وأما الرضاع الكبير فالمسائل المهجورة التي هجرها السلف، هجروها تعمداً، أن الجماهير على أن رضاع الكبير ليس بصحيح، والخلاف فيها طويل، ليس هذا موضع الكلام عنه، لكن القول الصحيح أنه ما يسمى رضاع. قال: ما كان قبل الفطام، يعني في الحولين. قال: وهو خمس رضعات فأكثر. لا يشترط مشبعات كما يقول بعض العلماء، لا يشترط، بل يكفي خمس رضعات. إذا مص الثدي وتركه رغبة من عنده هذا رضع، إن عاد إليه في نفس اللحظة ومص مرة أخرى هذا يسمى رضعة ثانية. رضعات المحرمة خمس رضعات، أما الرضعة والرضعتين ما تثبت فيها الرضاع. لو شك هل رضع خمسة أم أربعة، شك، نقول لا عبرة في الشك، ما يثبت الرضاع بالشك، يثبت الرضاع باليقين أنه خمس رضعات. نعم. فيصير، قال رحمه الله تعالى: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. نعم، فيكون هذا الذي رضع، قال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة، يعني هذه أمه، تكون أمه المرضعة، وصاحب اللبن يعني الزوج، زوجها يسمى الفحل، لبن الفحل أبوه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة، كالنسب تماما، كالنسب تماما. أحكام الرضاع أحكام النسب تماما، إلا في المواريث ما يرث، عرفت كيف؟ لكن لها وصية، له أن يوصي، له أن يوصي، يوصي بالثلث للمرضعة، له ذلك، عرفت كيف؟ إذا كان ليس له أحد، ليس له يعني وارث أبدا، ليس له وارث، له أن يوصي بكل المال لها. الأصل أن الوصية بالثلث، هذا الأصل، لكن متى تكون بكل المال؟ إذا كان الميت ليس له وارث أبداً، ليس له وارث أبداً، له أن يوصي بكل ماله بما شاء للمرضعة أو لغيرها. نعم. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم، قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة، هي وأخواتها، هي أمه وأخواتها وخالاته، وصاحب اللبن الأب يعني هو وأخواته، هو أبوه وأخواته عماته، قال كانتشار النسب تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح، أخذنا شروط النكاح تكون قبل العقد، هو الولي والرضا. أما الشروط في النكاح تكون أثناء العقد، ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. فالشروط في النكاح هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي ما يشرطه أحد الزوجين على الآخر. هذا تعريفه، هذا تعريف الشروط في النكاح، قال هي ما يشرطه أحد الزوجين على الآخر، هذا التعريف. نعم. وهي قسمان. وهي قسمان، شروط صحيحة وشروط غير صحيحة فاسدة، هناك شرط صحيح وشرط غير صحيح. نعم. صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا نعم. يتسرى أن لا يتزوج عليها، لا يجوز للمرأة أن تشترط، لأن هذا من مصلحة المرأة حتى لا تضرها الزوجة الثانية، لكن تسمى ضرة، فلها أن تشترط ألا يتزوج. قال وألا يتسرى، قلنا تسمى سرية، تسمى سرية، تقول يا فلان ما تشتري أمه تسرى بها. نعم. ولا يخرجها من دارها أو نعم. بلدها. ولو تقول ما تخرج من بيتي ولا من بلدي من حفر الباطل مثلا، لها ذلك. نعم. أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، لأن هذا كله لها لمصلحتها، تقول أبقى النهر المهر كذا أو النفقة أبقى أكثر من 1000 ريال، لها ذلك. نعم. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني النكاح، ما استحللتم به الفروج يعني النكاح، هذه أحق الشروط أن توفى شروط النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. هذه الفاسدة كالمتعة، وهو النكاح المعروف عند الرافضة، كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ المتعة، والمتعة هو الزواج إلى أجل، الزواج إلى أجل، إلى أسبوع شهر، فإذا انتهى الشهر انفسخ النكاح تلقائي بدون طلاق، هذا المتعة. والتحليل أن تزوج امرأة لأجل إيش؟ أن يحللها لزوجها الأول، أن امرأة طلقت 3 طلقات، عرفت كيف؟ فتزوجها هذا حتى تحل لزوجها الأول، سماها النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، كما عند ابن ماجه إسناد صحيح: هل أخبركم بالتيس المستعار؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: المحلل. ولعنه عليه الصلاة، قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وأفهم التكلم في المسألة هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه إقامة الدليل في إبطال التحليل، والتحليل محرم بالنص والإجماع. قال: والشغار. الشغار مأخوذ من الشغر، وهو المكان الخالي، يقول هذا المكان شاغر، يعني خالي، عرفت كيف؟ فسمي شغارا لأنه ليس فيه مهر، خالي من المهر، عرفت كيف؟ يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ليس هناك مهر، أو زوجني ابنتك وزوجك عمتي أو خالتي. ذكر النووي الإجماع على هذا، أنه ليس خاص بالبنت، البنت لو قال أزوجك أمي تزوج ابنتك أو خالتي أو عمتك، كل هذا يسمى شغارا، والشغار أيضا محرم بالنص والإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها. في المتعة أولا يعني في الفتح، في فتح مكة، ثم حرمها بعد ذلك، قيل أنه رخص فيها 3 أيام فقط ثم حرمها. نعم. ولعن المحلل والمحلل له. نعم، المحلل والمحلل، ولا هذا أطر من رحمة الله. إذا اتفق مع الزوجة يسمى محلل، إذا اتفق مع الزوج يسمى محلل، إذا لم يتفق مع أحد هو يعني أضمر في قلبه أيضا يسمى محلل. والنكاح هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، إنما يتزوج امرأة رغبة فيها ثم يدخل بها ويجامعها، فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يراجعها، يعني يتزوجها من جديد. أما إذا كان من باب التحليل فإنها محرمة، العقد الذي فيه التحليل باطل ولا تحل الزوج الأول إذا طلقت، يعني نكاح التحليل باطل، هذا العقد غير منعقد، وإذا طلقها ما تحل الزوج الأول لأنه نكاح محلل. نعم. ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. نعم، ونهى عن الشغار ثم بين ما هو الشغار، أن يزوجه موليته يعني ابنته. قال النووي أجمع العلم أنه ليس خاص بالبنت، لو أخته أو عمته أو خالته هكذا، يقول كل هذا يسمى شغارا، أزوجك عمتي وزوجني عمتك أو زوجني ابنتك وهكذا، يقول كل هذا يسمى شغارا. نعم. وكلها أحاديث صحيحة، يعني التي مرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. نعم. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. نعم، العيوب في النكاح التي إذا وجدت جاز لأحد الزوجين طلب الفسخ. العيوب هي التي إذا وجدت جاز لأحد الزوجين طلب الفسخ، هو ما يعلم، فإذا علم جاز له فسخ هذا النكاح. قال: إذا وجد أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، قال: فأنا ما أعلم أن الزوج مجنون، ما أعلم، لها طلب الفسخ. قال: كالجنون مثلا أو الجذام، الجذام مرض، فر من المجذوم فرارك من الأسد، المجذوم، الجذام مرض معروف عند العرب، قيل هو القرح التي تكون في الوجه، قرح. والبرص هو تغير لون البشرة. قال: ونحوها فله فسق النكاح، له فسق النكاح إذا دفع المهر، إن دفع المهر ولم يدخل بالزوجة يرجع له المهر كله، لكن إذا دخل بالزوجة جامعها ثم تبين أن فيها مثلا أنها مجنونة مثلا، المهر للزوجة خلاص، لكن يرجع على من غشه، الولي يرجع للولي هو الذي غشه. نعم. قال: وإذا قال رحمه الله تعالى: وإذا وجدته عنينا أجر إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. نعم، العنين الذي لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع سمي عنينا، لأنه عاجز عن الوطئ، عاجز لا يستطيع، هذا يؤجل سنة لعله ينشط في الربيع، لعله ينشط في الصيف، في الخريف، في الشتاء، إن مضت السنة ولم ينشط لها الحق في فسخ النكاح. نعم. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة، خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. نعم. كذلك إذا كانت الزوجة رقيق وزوجها رقيق ثم عتقت الزوجة، لها الآن إما أن تبقى معه أو إيش، أو يفسخ العقد، هي الآن بالخيار. لكن إذا كان الزوج عتق قبل الزوجة، هنا ليس هناك خيار، النكاح باقي كما هو، لكن الخيار إذا كانت عتقت الزوجة والزوج لا زال عبدا، هنا لها الخيار. أما إذا كان الزوج قد عتق قبلها فليس هناك خيار، بل الزواج باقي. نعم. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. نعم، إذا كان قبل الدخول ليس هناك مهر، المهر يرجع للزوج لأنه خدع الآن. نعم. وبعده يستقر، وبعده يعني إذا دخل بها جامعها أو لم يجامعها، العبرة بالخلوة، إذا دخل معها في غرفة وأقفل الباب ثم تبين أنها مجنونة وخرج، نقول المهر لها خلاص، العبرة بالخلوة، أنت خليت بها. وسئل عمر رضي الله عنه عن الخلوة، ما هي الخلوة؟ قال: إغلاق البال، أو نحو ما قال رواه مالك في الموطأ. إذا أرخى الستارة، يعني قال إذا أرخى الستارة فهذه خلوة، رواه مالك. فمتى ما دخل عليها جامعها أو لم يجامعها ثبت المهر، ويرجع على من غشها، على الزوج، على وليها. نعم. وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. من غره يعني الولي، ولي الزوجة. نعم. نقف عند كتاب الصداق.